أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع مريب الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرين ربنا ما أطغيته اصبروا